الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب في ثواب من غبر قدميه في سبيل الله. أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم. وأخرج ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. باب في من يبعد عن النار. أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وأخرج النسائي من حديث أبي هريرة هذا اللفظ، وأخرج الطبراني عن جابر بهذا اللفظ، وأخرج عن أبي الدرداء بلفظ 70 عاما. حديث عمرو ابن عبسة وأبي أمامة وعبد الله بن سفيان الأزدي كلهم بلفظ 100 عام. زاد أبو أمامة ركض الفرس الجواد المضمر. وأخرج أبو يعلى عن معاذ بن أنس كذلك، وزاد في غير رمضان. وأخرج الطبراني عن عتبة ابن عبد مرفوعا: من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم كما بين السماوات والأراضين 7، ومن صام يوما تطوعا باعد الله منه جهنم مسيرة ما بين السماء والأرض. وأخرج أحمد والبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، والطبراني وأبو يعلى عن سلمة بن قصير أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما ابتغاء وجه الله باعده الله من جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرما. وأخرج الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار 7 خنادق، كل خندق ك7 سماوات و7 أراضين. وأخرج أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله عنه النار 1000 عام للراكب المستعجل. وأخرج الطبراني وأبو الشيخ في الثواب، والحاكم وصححه، والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعم أخاه خبزا حتى يشبعه وسقاه ماء حتى يرويه بعده الله من النار 7 خنادق، بعد ما بين كل خندقين 500 عام. وأخرج أبو داود عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من النار 70 خريفا. وأخرج الطبراني في الأوسط، والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق أبعد مما بين الخافقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذه الحديث التي سمعنا مباعدة من فعل هذه الأفعال أو شيئا منها، هذه المسافات التي قد لا يتصورها الإنسان، هذا ليس غريبا، ولكن كل هذا بعد الإيمان بالله ورسوله والاعتيان بالفرائض التي فرضها الله تعالى. لأن الله لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض، كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم هذا ليس غريبا، لأن النار في أسفل سافلين والجنة في أعلى عليين، والذي بين النار وبين الجنة مسافات بعيدة جدا، لأنها الذي بين السماء والأرض أيضا يعني لا نعرف مقداره إلا ما ذكر الله جل وعلا بآلاف السنين. والمقصود أن الثواب الذي يذكر على هذه الأعمال، وقد تكون الأعمال يسيرة مثل عيادة المريض ومثل صيام يوم في سبيل الله، هذا ليس صعبا. أما المرابطة، فالمرابطة هي ملازمة الثغور التي يأتي منها العدو ترصدا له وحماية لبلاد المسلمين، فهذا جاء فيه ثواب كثير. وكذلك الاعتكاف، يعني كان الإنسان يعتكف في مسجد من مساجد الله يبتغي بذلك وجه الله، لأن الاعتكاف هو الخلوة برب العالمين، بربك، تتخلى عن الشواغل وعن المشغلين من الأقارب والأباعد، وتذكر ربك وتجمع كليتك عليه في هذا الوقت، وهذا فيه فضل عظيم. ولكن كل هذا كما سبق، كل هذا بعد أداء الفرائض. لا بد أن يحرص الإنسان أولا على ما افترضه الله عليه، ثم يطلب الفضائل، لأن الفضائل فيها زيادة الدرجات. وقد جاء في الحديث أن النوافل تكمل منها الفرائض إذا نقصت، ولا يخلو الإنسان من إخلال بالفرائض، فينبغي له أن يتزود من الخير ما أمكنه. ومعلوم أن الذي يسير يعني يسافر أنه لا بد له من الزاد، ونحن مسافرون إلى القبور، كل ساعة نقطعها هذه مسافة، وكل يوم، فسيأتي الأجل ثم ينقطع العمر ويختم على العمل، ويصبح الإنسان يتمنى لو وضع في صحيفته 2 ركعة أو تسبيحة أو تهليلة أحب عليه من الدنيا كلها. ولكن ما نعرف هذا حتى يقع فينا، والمستعان الله جل وعلا. نعم. باب في الشفاعة العظمى في فصل القضاء والإراحة من طول الموقف وهو المقام المحمود، والشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وفي من استحق النار من الموحدين ألا يدخلها، وفي رفع درجات ناس في الجنة، وفي من خلد في النار أن يخفف عنه العذاب، وفي أطفال المشركين ألا يعذبوا. ورد هذه الأمور التي ذكرها بعضها فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها ليس فيه نصوص. أما أطفال المشركين أن يشفع فيهم حتى يخفف عنهم، هذا لم يرد فيه شيء صحيح، بل ورد النهي عن الكلام فيهم، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنهم في الجنة وأن ليس عليهم عذاب. فقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد صغيرا مقتولا فقال: من قتل هذا؟ فأنكر ذلك، قالوا: أليس من ذرية المشركين؟ قال: أنتم كنتم من ذرية المشركين. فلا، ولهذا كان يوصي صلى الله عليه وسلم الجيش والسرية إلى أن لا يقتلوا وليدا ولا كبيرا لا يقاتل ولا امرأة ولا يقطع شجرة ولا يمثل ولا يقل. فهذه وصاياه صلى الله عليه وسلم لسراياه ولجيوشه التي يرسلها للقتال. ثم حتى أطفال المسلمين يعني نهى عن الكلام فيهم. ففي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت لطفل هنيئا له عصفورا من عصافير الجنة، فقال: وما يدريك يا عائشة، إن الله خلق للجنة خلقا وهم في أصلاب آبائهم، وللنار خلقا وهم في أصلاب آبائهم. وسئل عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وكل هذا ليس معنى ذلك الحكم عليهم لأنهم في النار، لأن الله لا يعذب أحدا إلا بذنب، والذنب لا بد أن يعمل، ولكن ما ينبغي للإنسان أن يجزم بشيء من الأمور الغائبة إلا بدليل، بدليل يأتي عن الله وعن كتابه جل وعلا. وأما الشفاعة في من كان من أهل النار يخفف عنه، فهذه في رجل واحد فقط وهو أبو طالب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه حتى يجعل من في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا، يعني أهل النار، وهو أسهلهم عذابا. والحديث في هذا ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة التي هي الشفاعة العظمى فهي المقصود بها أن يأتي الله جل وعلا للفصل بين خلقه، فهذه عامة للمؤمنين والكافرين ولكل من كان في الموقف، ولهذا سميت المقام المحمود، يعني أن الخلق كلهم يحمدونه على هذا. وأما الشفاعة في استفتاح باب النار، باب الجنة لأهلها، فهذا ثابت أنها لا تفتح حتى يشفع، فإنها جاءت في الحديث أن المؤمنين إذا عبروا الصراط حبسوا على قنطرة بين الصراط وبين الجنة، ثم اقتص له منهم كل المظالم التي علم الله جل وعلا أنها لا تحول بينهم وبين دخول الجنة، ونقوا وطهرت قلوبهم فلا يدخلون الجنة إلا وقلوبهم نقية طاهرة ليس فيها شيء من الغل على أحد منهم، كلهم على قلب واحد. ثم يستفتح باب الجنة فيقول خازنها أمرت ألا أفتح لأحد قبلك فيفتح. وكل الشفاعات كلها بأمر الله وإذنه، ولا أحد يشفع إلا إذا رضي الله عن المشفوع بخلاف الشفاعة الكبرى، لأن الشفاعة الكبرى ليس فيها إدخال أحد الجنة، وإنما فيها الفصل والمحاسبة والقضاء بينهم وفصل بينهم إلى أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. كل الأمور التي تأتي فيما بعد، الأمور المستقبلة الغيبية، يجب أن تكون بنصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، القياس لا دخل له فيها ولا العقل ولا الرأي، لأنها أمور غائبة لا تدرك إلا بالإخبار عنها. وحقيقة الشفاعة هي رحمة الله للمشفوع له وإظهار كرامة الشافع، وإلا فالأمر كله لله، ما أحد يملك مع الله شيء. ولهذا سيد الشفعاء نبينا صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يقول الله جل وعلا له اشفع. وأما الشفاعة في من دخل النار من الموحدين فهذه ثابتة في أحاديث في الصحيحين في الصحيحين وغيرها، وكذلك الشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها قد استدل العلماء عليه بمفاهيم وبعض الأحاديث التي فيها كلام، والله أعلم. نعم. قال: ورد ذلك مطولا من حديث أنس وأبي بكر الصديق وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعقبة بن عامر وأبي سعيد الخدري وسلمان رضي الله عنهم أجمعين، ومختصرا من حديث أبي بن كعب وعبادة بن الصامت وكعب بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم أجمعين. قال: وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت رب اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم. قال ابن عبد البر: هم الأطفال، لأن أعمالهم كاللهو من غير عقد ولا عزم. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون لذلك اليوم، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. هكذا في صحيح البخاري يهتمون، ولكن في صحيح مسلم فيلهمون، فيلهمون لذلك، يعني أن الله يلهمهم طلب الشفاعة. نعم. فيأتون آدم فيقولون له: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم: إني لست هناكم، ويذكر ذنبه الذي أصاب، فيستحيي ربه من ذلك ويقول: ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحيي ربه من ذلك. هذا هو الصحيح الذي يذكره، سؤاله لما قال: ونادى نوح ربه: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثم قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ولكن كما يقول بعض العلماء الصغائر من المقربين كأنها كبائر من الآخرين. ثم كل هذا مغفور، يعني ذنب آدم غفر له، وإذا غفر الذنب فكأنه لا وجود له، ولكن الأمر معد لغيرهم، الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم، ليس لا لآدم ولا لنوح ولا لإبراهيم. وأولو العزم هؤلاء الذين ما عدا آدم، فإن آدم يقولون ليس من أولي العزم لقول الله جل وعلا فلم نجد له عزما. فأولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هم الخمسة هؤلاء الذين ذكرهم الله جل وعلا في آيتين من كتابه، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، في آية واحدة يذكرهم. فهم الذين يتدافعون الشفاعة، كل واحد يقول لست هناكم اذهبوا إلى فلان فإني كذا وكذا. فموسى يقول قتلت نفس، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه غفر له، وقتله النفس خطأ ليس مقصود، والخطأ ليس فيه ذنب وإن كان فيه الدية وفيه الكفارة، ولكن لا ذنب لهذا. كالذي مثلا يرمي طيرا أو صيدا ثم يتقع في آدمي، هذا خطأ. وموسى عليه السلام ضرب الرجل بيده، واليد ما تقتل، لكن صابت مقتل ومات، فسأل ربه أن يغفر له فغفر له. فعلى كل حال الموقف كان شديدا جدا، ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه يجمع الرسل فيسألهم قل ماذا أجبتم، فلا يجيبون، يقول سبحانك لا علم لنا. هذا ليس هذا جواب في الواقع، ولكن الموقف موقف شديد جدا، قل سبحانك لا علم لنا. فالمقصود أن الأمور كما قضاها الله جل وعلا وأرادها، ولهذا قول المقام المحمود يتم بهذه الطريقة، ويعلم الناس أنه هو الأفضل عند المدافعة، كون كل واحد يعتذر إلى أن تنتهي إليه. نعم. قال ويقول ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئة. يعني أنا قلنا هذا السؤال نوح عليه السلام ربه لابنه هو الخطأ الذي قال اعتذر به، لأن كثيرا من الناس يقول إن ذنب آدم أنه دعا على قومه، هذا ليس خاصا بآدم، نوح ليس خاصا بنوح، كل الرسل يدعون على أقوامهم، والمؤمنون يدعون على الكافرين، فليس هذا ذنب. نعم. قال ويذكر خطيئته التي أصاب، سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحي ربه من ذلك، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتونه فيقول لست هناكم ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتون موسى فيقول لهم لست هناكم، ويذكر لهم النفس التي قتل بغير حق، فيستحي ربه من ذلك، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا. ولم يذكر ذنبا، عيسى لم يذكر له ذنبا، ومع ذلك اعتذر. نعم. فيقول لست هناكم ولكن ائت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين حتى أستأذن على ربي، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع رأسك يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع رأسك يا محمد قل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك يا محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج. هذا الحديث يقول الحافظ وغيره من العلماء فيه إشكال ظاهر، والإشكال كونه أوله في الشفعة الكبرى في الفصل بين الناس ليقضي الله بينهم، ثم آخره في من هو في النار يحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. والسبب في هذا أن الحديث فيه اختصار، حديث أنس هذا اختصر لأن الذين سألوا أنس مقصودهم الرد على الذين ينكرون الشفاعة في من يستحق النار، فحذف منه شيء كثير فحصل الإشكال من ذلك، وإلا أوله يقول إنه فأسجد لربي ثم يدعني قدر أسبوع ساجدا ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني، وفي رواية ما لا أحسنه الآن، ثم يقول لي جل وعلا أي محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، فيشفع يقول يا ربي اقضي بين خلقك، فيقول الله جل وعلا له أنا آتي قاض بينهم، قل ثم أخرج وأذهب وأصف مع الناس، فيأتي جل وعلا. وأما آخره فهو في ما بعد إذا دخل الناس الجنة، يعني فيه وقت طويل والله أعلم ما هو الوقت، لأن هذه الشفاعة فيها أربع مرات، أنه يذهب ويسجد ويشفع ويحد الله له حدا ويقول هؤلاء اشفع فيهم، وهذا معنى كون الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله عنه، ما يقول اشفع في من تريد، بل إذا أراد الله أن يخرج من يخرج من النار حدهم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم اشفع فيهم. ولهذا يقول العلماء حقيقة الشفاعة رحمة المشفوع فيه وإظهار كرامة الشافع، وإلا فالأمر كله لله جل وعلا، قل لله الشفاعة جميعا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يدن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. هذا الحديث في المؤمنين كلهم، ولكن المؤمنون منهم من تنتهي حسناته ويأخذها الخصوم ولا يبقى له شيء. يقول العلماء الإيمان أصل الإيمان هذا لا أحد يأخذ منه شيء، يجعله الله جل وعلا لصاحبه، أما الأعمال فتنتهي يتوزعها الخصوم الذين لهم حقوق عليه، كل من له حق يأخذ حسنات، فإذا ثمنت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم ألقي في النار لا يبقى فيها ما شاء الله، ثم يخرجه الله جل وعلا من النار بعدما يأخذ جزاءه. والناس يتفاوتون في هذا، منهم من يكون الإيمان قليل ومنهم يكون أقل، وهكذا. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديا ينادي في المجامع: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والله أخبرنا أنه حرم الجنة على الكافرين، فلا يدخلها إلا مؤمن، لهذا وهذا واجب، كما قال الله جل وعلا في قصة عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ويقول جل وعلا في مناداة المؤمنين مع الكافرين يوم القيامة: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فالجنة وما فيها كلها حرام على الكافر، فإذا ما يدخل الجنة إلا مؤمن. ولكن الإيمان الأعمال قد تنتهي ويبقى الإيمان ضعيف، وأصل هؤلاء إيمانهم ضعيف، إذ لو كان إيمانهم قوي لمنعهم من الوقوع في المعاصي والسيئات. هذا هو الذي قرره العلماء رحمهم الله. فجاء في حديث أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، يعني ما كان عنده خير، ولكنه في الأصل عامل وأخذ عمله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا بد من الإيمان. نعم. بيان يتوهم متوهم أن مجرد مثلا قول لا إله إلا الله يكفي بدون عمل، لأن كثير من العلماء اتفقوا على أن من ترك الصلاة فهو كافر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: ليس بين المرء والكفر إلا ترك الصلاة، في أحاديث غيرها. نعم. بيان وتفسير. قوله: لست هناكم، قال القاضي عياض: كناية عن أن منزلته دون ذلك، قاله تواضعا وإلبابا لما يسألونه، يعني لست هناكم، لست كما تظنون أني أستطيع أن أشفع، هذا ظاهر. نعم. قال: ويحتمل أن يكون مراده أن هذا المقام ليس لي بل لغيري، ورجحه الحافظ ابن حجر بقوله في بعض الطرق: لست لها، وفي بعضها: لست بصاحب ذلك. قوله: فيحد لي حدا إلى آخره، فيها إشكال قول نبه عليه العلماء، وذلك أن أول الحديث في الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف، وآخره في الشفاعة في الإخراج من النار، وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط من تلك الحالة في النار، ثم تقع الشفاعة في الإخراج بعد ذلك. قال الداودي: وكأن راوي هذا الحديث ركب شيئا على غير أصله، وقد وقع في حديث حذيفة على الصواب، وهو ذكر كرب الصراط عقب هذه الشفاعة. وحديث أبي هريرة وأبي سعيد الآتي في باب التجلي والأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد، ثم تمييز المنافقين من المؤمنين، ثم وضع الصراط والمرور عليه، ثم الشفاعة في الإخراج، فكان الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد، هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب الموقف، وبهذا تجتمع متون الأحاديث وترتيب معانيها. قاله القاضي عياض والنووي وغيرهما. يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.